قلتم في محاضرة سابقة بأنه من غير الجواب أن يقال على عالم السنة أنه يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، وأن من يقول بهذا القول في هذه الأثناء هو صاحب هوى. فالتبس الأمر علي، أهل الريب واتهموك بأنك تدعي العصمة للعلماء مثل الرافضة. هذا يا بني هرى جعجعة لا قيمة لها. أيوجد أحد يعي ما يقول ويدرك ما يتكلم به؟ يحسب أن العالم معصوم؟ العجائز في البيوتات يعلمون أنه لا عصمة لأحد إلا للأنبياء، عجائز من العامة ما قرأ شيئا ولا كتب شيئا. العجوز تقول لك يا ولدي كلنا نخطئ، ما في أحد معصوم إلا النبي. لكن ما قد ذكرته لأن هذه الأيام حملة شرسة. ما هي هذه الحملة؟ العالم يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. لماذا تقول هذا حول العالم؟ ولقد علم من طريقة العلماء الحث على التلقي على أهل العلم والاستفادة منهم والرجوع إليهم والثقة بأحكامهم، فالأمة وراء علمائها. لماذا تدندن؟ يصيب ويخطئ لمصلحة ماذا؟ ندرك أن العالم يصيب ويخطئ، لكن خطأه نادر، خطأه قليل. الأصل في العالم الصواب، أنه على الصواب، على الحق، على العلم الصحيح، على النقد الصحيح، علماء السنة. وإلا ما أمر الله بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. برهن أنه أخطأ، ما عندك إلا هذا الهرى. لذلك هم يقولون كيف يقول أنه لا يصيب ولا يخطئ، يدعي العصمة للعلماء؟ كذاب. من قال هذا كذاب، مدلس، موهم. ما في أحد يقول أن العالم معصوم، بل الصحابة رضوان الله عليهم حصل منهم اجتهادات في مسائل، وقد يكون لم يحالفوا الصواب وحالف غيره رضوان الله عليهم. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لماذا عند ذكرك للعلماء لا تقول بأنهم أهل علم يرجع إليهم، يتلقى عنهم، يوثق بنقدهم، يوثق بعلمهم، إلزموا غرزهم، ارجعوا إليهم؟ والعالم قد يقع منه الخطأ، قد إن وقع منه الخطأ فإنه عن اجتهاد مأذون به، توخى فيه الحق وحسن قصده، وهو يدور في أمره في اجتهاده ما بين الأجر والأجرين. إن اجتهد فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وأجره مغفور. لماذا لا تقول هذا؟ هذا الكلام لماذا تعميه وتلح على قولك يصيب ويخطئ؟ لماذا هذا الكيد؟ لماذا لا تبقي منزلة العلماء شامخة قوية في أنفس الناس صغارا وكبارا، رجالا ونساء؟ دندنة، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. العجيب أنه يلح على أن هذا من الباطل، ويلح على أن هذا القول كأنه قول بعصمة العلماء. من قال لك أنه لا يصيب ولا يخطئ؟ قلنا إنها كلمة حق يراد بها باطل. لا تلبس، ما يليق بمن ينتسب إلى العلم أن يكون ملبسا. ما يحسن. ما زلت على كلامي، قل موتوا بغيظكم. ما زلت صاحب هوى، دندنوا ودندنوا أصحاب هوى. مكانة العلماء عند أهل السنة عظيمة، ووالله لا تهزها هذه الأراجيف. تريدون أن تسقطوا أحكام العلامة ربيع وأحكام العلامة عبيد بمثل هذا الهراء يصيب ويخطئ؟ لن تفلحوا، لن تفلحوا. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب أكمن، ابتلاه الله بموت القلب. صارع صارع تصارع قمما شاهقة أيها الغر، صبي لا يزال يحبو، سيما شيخ الفجأة هذا مسكين. نعم أيوة، يقولون في علمائهم الرافضة آية الله، كما يقول أخوكم عبد المجيد، أي أنهم معصومون. ما في أحد يقول هذا الهراء، لكننا عرفناكم وأدركنا ماذا تريدون، فكان الجواب قاسيا. صاحب هوى، لحيتك طالت أو قصرت، إزارك أنصاف الساقين أو دون، قضيت 10 سنين في الدعوة، 20 30، إنما العبرة بالخواتيم، والحق يعرف بدلائله. لما دندنوا بأنا لا أقلد، كلمة طيبة أو لا؟ أنا لا أقلد كلمة جميلة. قال الشيخ ربيع فهم مغزاهم، قال كلمة حق يريدون بها باطلة، من الذي دعاك إلى التقليد؟ وهنا أقول، من الذي دعاك إلى أن العالم لا يخطئ؟ تكذب أنت. لكن لما أردتم رد أحكام العلماء القائمة على الحجج والبراهين، ولما ألجأكم إلى مضيق يصيب ويخطئ، أنا لا أقلد، فاشتد الشيخ على هذه العبارة وقال هذا من الهوس. لذلك من رأيتموه يدندن فاعلم أنه من القوم، حرك ترى. انتهى وقت الدرس. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.